تفسير الآية 12 من سورة القمر، يقول تعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي وشققنا فيها عيونا مائية كثيرة يسيل منها الماء بغزارة وشدة، فاجتمع الماء النازل من السماء مع الماء المتفجر من الأرض على أمر قد قدر، أي أتقن وأحكم وضبط وعين مقداره تماما، وهو أمر قد قدره الله تعالى، أي حكم به بمقدار ونظام محدد وفي توقيت ومكان مقدر معين، وهو هلاك قوم نوح بهذا المقدار من طوفان الماء على الحال الذي قدره وحكم به دون أي تغيير أو تعديل أو تأخير، إذ كل شيء عنده سبحانه بمقدار.